السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي وإبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمى النفاس حيضا. والترجمة فيها تسمية الحيض نفاسا، لما حاضت قال: أنفستي، فسمى الحيض نفاسا. والترجمة من سمى النفاس حيضا، قال بعضهم الترجمة مقلوبة، و تسمية الحيض نفاس والنفاس حيض من باب أن في كل منهما نفسا سائلة وهي الدم، النفس الدم، فالحيض فيه دم وهو نفس، والمتصفة به نفساء، والنفاس وهو الولادة يخرج مع المولود الدم وهو نفس سائلة، يعني دم تسيل على حد الضبات نفوسنا، يعني دماؤنا، وليس على حد الضبات تسيل. والفقهاء يقولون: لا، ما لا نفس له سائلة، يعني الحشرات اللي ما فيها دم ما تنجس الماء إذا ماتت فيه، فالحيض نفاس والنفاس حيض لا إشكال، لأن الحيض نفاس والنفاس على اسمه وإطلاقه، لأن كل منهما فيه نفسا سائلة وهو الدم. فالتجوز والقول فيه قلب أو ما في قلب الأمر سهل، يعني الخطب في مثل هذا سهل، وإلا فالترجمة من سمى النفاس حيضا، والحديث النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحيض نفاسا. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم. ها؟ لما قال لها: أنفستي؟ قلت: نعم. أنفستي؟ ها؟ خلاص، أنفستي فهي نفساء، والدم الذي فيها نفاس. هي ما قالت من الذي قال أنفستي؟ خلاص أطلقه على الحيض. خلاص أطلقه على الحيض. لكن هي راوية الحديث لما قالت حضت. طيب، هي حاضت، لكن التسمية من مقتضى كلامه عليه الصلاة والسلام. حدثنا المكي بن إبراهيم، هذا من كبار شيوخ البخاري، وعنه أكثر الثلاثيات، وعنه أكثر الثلاثيات في الصحيح. عدة الثلاثيات في صحيح البخاري 22 حديثا ثلاثيا، جلها 17 حديثا من طريق المكي إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وأولها برقم، إن لم تخن الذاكر، برقم 109 في الصحيح. 109، هذا نختبر شو 109، 109 ها؟ مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمع يعرف أنه 109 من 40 سنة. ما هو عندنا شيخ هذا تقييم عندنا موقف. كم الرقم عندك؟ يختلف شيخ عندنا 112 هو هو 112 مثل ما تقول العباس وعباس. ماذا يسمون ال هنا؟ اللمح الأصل. اللمح الأصل وقد يقول اللمح الصفة حينما يقول العباس على أنه علم، وإذا قيل العباس استحضروا الوصف الذي هو العبوس. 112 112 بالنسبة. ورقم حديث اليوم كم؟ كم؟ حديث اليوم علشان نشوف المطابقة. 298 بالشرح، وعندنا هنا 302. يعني ترقيم المتن يختلف على الشرح. إيه. يقول هو اسم وليس بنسب مكي، كما تقدمه من كبار شيوخ البخاري سمع من 17 نفسا من التابعين، منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري، أول ثلاثي وقع في البخاري يعني رقم 109، وليس فيه أعلى من الثلاثيات. يقول ابن حجر وقد أفردت فبلغت أكثر من 20 حديثا، هي على التحرير 22 حديثا، 22 حديثا. واعتنى بعض المتأخرين بجمعها، ولا تحتاج إلى جمع، معروفة يعني إذا رقمت، وعندي مكتوبة في مذكرة خاصة. وشرحت، شرح بعض الهنود قبل 70 سنة، وشرحت من بعض المتأخرين. على كل حال هي أعلى ما في الصحيح، وليس في مسلم شيء من الثلاثيات. والترمذي فيه ولا ما فيه؟ ما فيه، على ما فيه الرباعيات. مسلم ابن ماجه فيه واحدة واثنين، والترمذي كذلك، والنسائي متأخر معروف. وفي المسند للإمام أحمد أكثر من 300 حديث ثلاثي مفردة، وقد شرحها السفاريني في مجلدين في غاية الجودة، ثلاثيات الإمام أحمد. حين الشافعي متقدم، ومالك ثنائيات بعد، ثنائيات الكلام. على كل حال مع تقدم الزمن ما في فخر، لكن حينما يكون في البخاري تساعي ومن مرويات الحافظ العراقي بعد 7 قرون تساعيات، هذا العلو، هذه الأسانيد العالية. زعم بعضهم أن في سنن أبي داود حديث واحد ثلاثي، وهذا الكلام ليس بصحيح. نعم في قصة ثلاثية، لكن المرفوع منها رباعي، المرفوع منها وهذا الذي يعنينا رباعي. ها؟ الألف واللام في المكي. إيه. على اعتبار الوصف. على اعتبار أنه هو اسمه المكي، وما زال بعض الجهات تسمي مكي، عارف سوداني يقال له مكي، يسمون بهذا الاسم، وفي الأصل منسوب إلى مكة، لكن هذا في البلدان كلها، بعض السعوديين يقال المصري وليس باسمه هذا، وفي مصر السعودي، يعني التناوب بين البلدان ما في إشكال. ها؟ تركي يسمون، تركي كثير عاد. ها؟ شو؟ مكية ومدنية سموا. وسموا مدنية. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي. ما اسم أبيه؟ لا حد يكلم. ما اسم أبيه؟ لأنه قريب ذكرنا. شو؟ سنبر كجعفر. سنبر كجعفر. عن يحيى بن أبي كثير التابعي الجليل الذي روى عنه مسلم الخبر لا يستطاع العلم براحة الجسم. العلم لا بد فيه من معاناة، وهذه الحكمة التي رواها مسلم عن يحيى بن أبي كثير وأوردها بين أحاديث مواقيت الصلاة ما جاءت من فراغ. ويضحك على نفسه من يزعم أنه يتلقى العلم من هذه الآلات وجالس في بيته ويضغط زر تطلع له علوم الدنيا، وظن أنه حصل من العلوم ما حصل. الموعد متى؟ طفى الكهرب. إذا طفى الكهرب خلاص انتهى. وعند المذاكرة في المجالس، في مجالس العلم، ماذا يستذكر؟ ما لا يمنع ولا ينفع أن يستفاد من هذه الآلات في عند أوقات الحاجة استفاد منها، لكن أن يعتمد عليها ويعول عليها هذا الكلام ليس بصحيح. ولا تربي طلاب علم ولا ينتج منها علماء. لا بد من التعب، لا بد من المعاناة، لا بد من سهر الليل، لا بد من مزاحمة الشيوخ، لا بد من مذاكرة الأقران. بهذا يستطاع وينال العلم. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة المشهورين أن زينب ابنة أمي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينا مسلمة أم المؤمنين بينا قد يقال بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فراشه مضطجع في خميصة إذ حظت إذ هذه يقال لها فجائية إذ حظت فانسللت قمت بخفية فانسللت فأخذت ثياب حيضتي وقد يقال حيضتي قال أنفستي والمراد أحضتي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة هناك خميصة وهنا خميلة ما الفرق؟ هي أطلقت الخميصة والخميلة على شيء واحد على شيء واحد فهل من فرق بين الخميصة والخميلة؟ في حديث تعيسة الخميصة عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة ما يدل على أنهما شيئان. وإطلاق الخميصة على الخميلة والعكس من باب التجوز. والشارح أو ننتظر لين يجمع كلامه خلاص ها يقول خميصة بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره ولم أرى في شيء من طريقه أو من طرقه بلفظ خميصة إلا في هذه الرواية وأصحاب يحيى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا خميلة باللام بدل الصاد، وموافق لما في آخر الحديث قيل الخميلة القطيفة وقيل الطنفسة، وقال الخليل الخميلة ثوب له خمل أي هدب. وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة، فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب. يعني صارت مركبة من الأمرين، تصير خميصة ولا خميلة؟ أنا أخشى لها اسم ثالث بعد سم. ها؟ إيه ممكن سم. ها؟ قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من سمى النفاس حيضا، قيل هذه الترجمة مقلوبة، لأن حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل يحمل على التقديم والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس. ويحتمل أن يكون المراد بقوله من سمى من أطلق لفظ النفاس على الحيض، فيطابق ما في الخبر بغير تكلف. وقال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث، فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض، وتعقب بأن دم الحيض، وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم. وقد نازع الخطابي في التسوية بينهما من حيث الاشتقاق كما سيأتي. وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن يثبت أن النفاس هو الأصل في تسمية الدم الخارج، والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم، والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأخص. ابن رشيد له كتاب في مناسبات البخاري، كتاب طيب جدا جيد، ومن أفضل وأنفع مصنفاته إيش؟ الرحلة. وش اسم الرحلة؟ ها؟ رحلة ابن رشيد، ملء العيبة، اسمها ملء العيبة، بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، 5 مجلدات، في مشحون فيها من أنواع العلوم والفنون. العلماء إذا رحلوا من بلد إلى بلد لا يرحلون لنزهة، يرحلون للقاء أهل العلم والإفادة منهم ومذاكرتهم، ويدونون هذه في رحلاتهم. نعم. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأول، وعبرت أم سلمة بالثاني، فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة، والله أعلم. قوله حدثنا هشام هو الدستوائي، قوله عن أبي سلمة في رواية مسلم: حدثني أبو سلمة أخرجها من طريق معاذ بن هشام عن أبيه. قوله مضطجعة بالرفع ويجوز النصب. قوله في خميصة بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة. مضطجعة خبر أنا مضطجعة، ويجوز النصب أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حال كوني مضطجعة. نعم. قوله في خميصة بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة: كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره، ولم أرى في شيء من طرقه بلفظ خميصة إلا في هذه الرواية. وأصحاب يحيى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا خميلة باللام بدل الصاد، وهو موافق لما في آخر الحديث: قيل الخميلة القطيفة، وقيل الطنفسة، وقال الخليل الخميلة ثوب له خمل أي هدب. وعلى هذا فلا منافاة بين الخميصة والخميلة، فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب. قوله فانسللت بلامين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، أي ذهبت في خفية. زاد المصنف من رواية شيبان عن يحيى كما سيأتي قريبا فخرجت منها، أي من الخميصة. قال النووي كأنها خافت وصول شيء من دمها إليه، أو خافت أن يطلب الاستمتاع، أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلك، أو تقدرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته فلذلك أذن لها في العود. قوله ثياب حيضتي وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها معا، ومعنى الفتح أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض، لأن زمن الحيضة بالفتح هي الحيض، لأن الحيضة بالفتح هي الحيض عندك زمان. نعم. ومعنى الفتح أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض، لأن الحيضة بالفتح هي الحيض. في نسخة ثانية ما صححت عندنا، ماك نسخة قديمة ولا شيء؟ لا. شو يقول؟ نعم. ومعنى الكسر أخذت ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض. وجزم الخطابي برواية الكسر ورجحها النووي، ورجح القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ حيضي بغير تاء. قوله أنفستي، قال الخطابي أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم، إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس، فقالوا في الحيض نفست بفتح النون، وفي الولادة بضمها، انتهى. وهذا قول كثير من أهل اللغة، لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال يقال نفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما، وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها. وفي الحديث جواز النوم مع الحيض وضمها بالوجهين، فتح النون وضمها. إيه؟ وفي الحديث جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد، واستحباب اتخاذ المرأة ثيابا غير ثيابها المعتادة، واستحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة. وقد ترجم المصنف على ذلك كما سيأتي، وسيأتي الكلام على مباشرتها في الباب الذي بعده. حكى أبو حاتم، تعرف أبو حاتم؟ ها؟ من هو؟ ها؟ اللي جنبه أبو حاتم، مو بمر عليكم بكل علم؟ ها؟ الرازي، أبو حاتم، لا ما هو بالرازي ولا بن حبان. ها؟ وش يصير؟ أبو حاتم البستي هو بن حبان. حبان. ها؟ السجستاني. نعم. حيضي، حيض، ما تقول حيضي، ما تقدر. ها؟ إيه، هذا يرجح أن حيضتي، ما دام روي حيضي فهي حيضتي، وتأذى وجه ترجيح. نعم. شو؟ أي سو؟ أنا أضبطها خمل. اسمع هذا دريا. لكن عندك. ها؟ خمل كذا، وش معك؟ أي طبعة؟ طيبة. ما أدري والله. ضابطة عندك. وين هي النفقة؟ خمل أو خمل أو خمل. على كل حال راجعوكم معكم الأجهزة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حتى تابعه خالد وجرير عن الشيباني. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه باب مباشرة الحائض. المباشرة مس البشرة بالبشرة، وهي أعم من أن تكون مما يراد به الاستمتاع. فالاستمتاع مباشرة، ومس شيء من بدنها من غير حائل مباشرة. قال رحمه الله حدثنا قبيصة وابن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري. هنا هو الثوري، وذكرنا مرارا عن الحافظ الذهبي رحمه الله أنه إذا كان الواسطة واحد فالذي يغلب على الظن أنه الثوري ابن عيينة إذا كان الواسطة واحد، لأن ابن عيينة متأخر، وإذا كان الواسطة أكثر من واحد دل على أن سفيان متقدم والثوري متقدم. مش عندك وراك وقفت تستدرك؟ لا صحيح عندك شيء هاته. لا لا وش كنت باغي تقول سام؟ وش كنت باغي تقول؟ الثوري واسطته بينه وبين البخاري أقل من واسطة ابن عيينة. شو؟ الواسطة بين الثوري والبخاري أقل من الواسطة بين الثوري ابن عيينة والبخاري. الآن إذا كان ابن عيينة متأخر والثوري متقدم، أي من يحتاج من الواسطة أكثر؟ المتقدم. خلاص الثوري متقدم فيحتاج إلى اثنين، وابن عيينة متأخر يحتاج إلى واحد، لكن اللي عندنا واحد واحد. يعني ما هي بقاعدة كلية بحيث يحكم بها في كل حديث، هي أغلبية. ها؟ مسلم الشيوخ الستة كله. إيه؟ ها؟ ثوري هو الثوري ثوري واحد هذا خلاف الأصل. يعني الغالب أنه يكون في مثل هذا الموضع يكون ابن عيينة لأنه متأخر. هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ الذهبي في التمييز بين السفيانين والحمادين في آخر المجلد السابع من سير أعلام النبلاء. والذهب يذكر قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب علم، ولا يقول سير أعلام النبلاء تراجم ولا لا، مملوء من العلم بل من فنون العلم، وفيه متعة تقرأ في سير الأئمة وتشحذ همتك وتستفيد علوم ما تخطر لك على بال. قال حدثنا سفيان عن منصور هو ابن معتمر. المعتمر نعم عن إبراهيم نخعي نخعي عن الأسود بن قيس خالد خالد الأسود بن يزيد النخعي أيضا عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. وجود أنا هنا ضروري ولا غير ضروري؟ لماذا؟ لئلا يلزم منه العطف على الضمير المتصل من غير فاصل. لو قال أغتسل والنبي، لو قالت يقول ابن مالك رحمه الله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، لأن المستتر من قبيل المتصل، فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا يقول وضعفه اعتقد. وبعضهم يرى أنه إذا كثر ولو كان في النظم يبنى عليه قاعدة ولا يصير ضعيفا. أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب. جنب يطلق أكثر ما يطلق بلفظ الإفراد مع التذكير للجميع، يلزم حالة واحدة، تقول زيد جنب وهند جنب والزيدان جنب والهندان جنب والزيود هند جنب، وهكذا يطلق على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد كلها بلفظ واحد. وقد يطابق يقال جنبان إلى آخره، وهنا قال كلانا جنب. قالت رضي الله عنها وكان يأمرني فأتزر، الأصل فأتزر فأتزر، وهذه لغة الإمام الشافعي وهو الإمام اللغوي القرشي، لغة الشافعي. في الشافية لابن الحاجب يقول مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، وفي علوم الحديث يقولون مؤتصل، الأصل الدارج متصل، قالوا مؤتصل لغة الإمام الشافعي، هذا طريقته. فأتزر فيباشرني وأنا حائض، تأتزر بأمره عليه الصلاة والسلام ويباشرها من فوق الإزار أو مما فوق السرة ودون الركبة، وهذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط، لأن ما بينهما من الحمى، بينهما من الحمى، لأن من يرتع في الحمى يوشك أن يقع في الذي يقارف الشبهات، يوشك أن يقع في الحرام، وهذا من باب الاحتياط والورع، وإلا فما دون الفرج يجوز الاستمتاع به، يجوز الاستمتاع به. وفيه الحديث الوارد في ذلك اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ما يدل على أنه يستعمل كل شيء إلا موضع الجماع. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وهذا تقدم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر، ورواية أن تأتزر في فور حيضتها يعني في شدتها وقوة سيلان الدم ثم يباشرها. قالت عائشة: وأيكم يملك إربه؟ وأيكم يملك إربه؟ يعني إما عضوه أو حاجته. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام يملك من إربه ما يملك، بخلاف بقية الناس لا سيما من فيه شدة شهوة من بعض الناس أو من الشباب على وجه الخصوص. إربه بكسر الهمزة وسكون الراء، وقد يقال أربه، أربه بفتحتين. ألف كتب نهاية الأرب، أحد يقول نهاية الإرب؟ ها؟ شو؟ شو يقول؟ نهاية الأرب في آداب الطلب. نهاية الأرب؟ لا، نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري، وأيضا في كتاب الأنساب للطلقشندي في أنساب العرب. ها؟ شو؟ خرج بالكسوة الحين. تعرف مختصر الصديق؟ مختصر كتاب الشوكاني، مختصر جميل جدا لكتاب الشوكاني، اسمه طلب الأدب من أدب الطلب. طلب الأدب من أدب الطلب. سيجب الكتاب الشوكاني، ما هو بنهاية الأرب. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. ثم قال: حدثنا أبو النعمان، واسمه ها محمد بن الفضل ولقبه عارم. قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد البصري، قال: حدثنا الشيباني، الشيباني اللي فات أبو إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن شداد، قال: سمعت ميمونة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أمر يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. ها؟ أي نعم، إيه؟ لأن كل جملة جاءت في حديث مستقل، كل جملة جاءت في حديث مستقل. ذكرنا في مناسبات ومن أوضحها ما جاء عن أبي هريرة في من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بإسناد واحد عن أبي هريرة. فهل هذه الجمل حديث واحد أو ثلاثة أحاديث؟ يعني إذا اختلفت المناسبات في التحديث صارت أحاديث وإن كان السند واحد، وإلا فالأصل أن ما جاء عن صحابي واحد فهو حديث واحد. ها؟ جاءت في صحيفة همام، لأن صحيفة همام مجموعة في موضع واحد في المسند وغيره، لكنها في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من دواوين السنة تأتي مفرقة وتشتمل على 130 جملة. سم وين؟ لعل في بعض طرقه ما يدل على الترجمة. لازم نقرأ نشوف بس. سم صنعي. قال الحافظ رحمه الله: حد قوله باب مباشرة الحائض، المراد والمباشرة هنا التقاء البشرتين للجماع. قوله حدثنا قبيصة بالقاف والصاد المهملة هو ابن عقبة، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، والإسناد كله إلى عائشة. لكن ما الذي ينفي أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك؟ أعم من ذلك التقاء البشرتين ومنه الجماع. نعم. وتقدم الكلام والإسناد كله إلى عائشة كوفيون. وتقدم الكلام على اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد في كتاب الغسل. قوله فأتزر كذا في روايتنا وغيرها بتشديد التاء المثنات بعد الهمزة، وأصله فأتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة. طيب الآن كذا في روايته، ما الذي في روايته؟ بهمزة واحدة. كذا في روايتنا بهمزة واحدة. ها؟ يقول فأتزر كذا في روايتنا همزة واحدة وتشديد التاء. لا، بذلك التشديد بيجي بالرواية المخالفة. شو؟ فأتزر أو قسنا على ما ورد في القراءات من اجتماع الهمزتين، قلنا بالمد أو التسهيل. تسهيل الثانية. ها؟ فأتزر وإدخال ألف بينهما. ها؟ على الوجهين بدون بإدخال وبدون. جت صورة الكتاب يا شيخ. ها؟ جابوا الأخوان صورة الكتاب. أدب الطلب ومنتهى العرب. سمو بذل أنت شاري. ها؟ هذا شعري قريب وضابط من اسمه شو؟ ايه عكست. الله يصلحك. هو ذكر فيها العرب الادب والطلب. لا، انت انا كنت تنازع في اصل العنوان. شن نازع بالعرب؟ النازع بعنوانه، أنت قلبته. نعم. الآن وش الرواية الموجودة في البخاري؟ همزة واحدة. ها؟ بهمزة واحدة. لكن فيها تشديد ولا بدون؟ بالتشديد. فأتزر. وش الرواية اللي بتخفيف. وفي غيرها؟ بإضافة همزة وتخفيف التاء. فأتزر. ها؟ بإضافة همزة بدون تشديد. أنا أقول روايته بتشديد ولا بدون تشديد؟ بتشديد التاء. غلط، هو يقول وفي غيرها بتشديد التاء. غير روايته. إيه، إذا روايته بتشديد. ها؟ يقول فأتزر كذا في روايتنا. هذه روايته وغيرها من الروايات كذلك. وفي غيرها بتشديد التاء، يعني روايته بتشديد. ها؟ إذن المثبت غير روايته. ها؟ روايته بغير تشديد. إيه، هذا اللي أشرنا إليه مرارا، وهو من شؤم التصرف في كتب أهل العلم. المقصود كذا في روايتنا وغيرها. هو غيرها من الروايات، يعني كذا في روايتنا وغيرها. إيه، ممكن. ممكن، صح. كذا في روايتنا وغيرها، يعني بجميع الروايات، بتشديد التاء المثنات بعد الهمزة. انتهى الإشكال. انتهى الإشكال. وأصله ما يشير إلى رواياته، لأن كان الروايات تتفق على ما ذكر. وأصله فأأتزر بالفك بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثنات بوزن أفتعل، هذا ما ذكرناه عن الإمام الشافعي، وأنه لغة الإمام الشافعي بوزن أفتعل. نقرأ. وأصله فأأتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثنات بوزن أفتعل. وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ. لا، من صاحب المفصل؟ أنت هو ذكره. شو ذكره؟ إيش كان؟ قال ابن يعيش شرح المفصل لابن يعيش، المفصل للزمخشري المتن، وشرحه لابن يعيش. شو اسمه ابن يعيش؟ على اسمه يعيش بن علي بن يعيش. ها، والاسم مطروق يعرف، شخص اسمه يعيش بن علي بن يعيش. ها، نعم. ها، سميته يحيى ليحيى. ها، كمل. قال صاحب المفصل إنه خطأ، لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين، وحكاه الصغاني في مجمع البحرين، وقال ابن مالك إنه مقصور على السماع، ومنه قراءة ابن محيص فليؤدي الذي اؤتمن، نعم، بالتشديد. ومراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطها. وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب، وقد سبق الكلام على بقية الحديث قبل بابين. قوله حدثنا إسماعيل بن خليل كذا في رواية أبي ذر وكريمة ولغيرهما الخليل، والإسناد أيضا إلى عائشة، كلهم كوفيون. قوله إحدانا أي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن تتزر بتشديد المثنات الثانية، وتقدم توجيهها، وللكشميهني أن تأتزر بهمزة ساكنة وهي أفصح. قوله في فور حيضتها، قال الخطابي فور الحيض أوله ومعظمه، وقال القرطبي فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها. قوله يملك إربه بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة، قيل المراد عضوه الذي يستمتع به، وقيل حاجته. والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون، وأربا بفتح الهمزة والراء. وذكر الخطابي في شرحه أنه روي هنا بالوجهين، وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي وغيره عنه رواية الكسر، وكذا أنكرها النحاس. وقد ثبتت رواية الكسر وتوجيهها ظاهر، فلا معنى لإنكارها. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم. وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع. وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر. وقال النووي هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع، وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة. قال ابن دقيق العيد ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار، لأنه فعل مجرد انتهى. ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا، فأشبهت المباشرة فوق الإزار. وفصل بعض الشافعية فقال إذ إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز، وإلا فلا. واستحسنه النووي. ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها فور حيضتها. ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها فور حيضتها. ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك. ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين. قوله تابعه خالد هو ابن عبد الله الواسطي، وجرير هو ابن عبد الحميد المعروف خالد. شو الحذاء وش سموه استرواح يعني أنت جاي من كتبك معك والله يا شيخ ما دي ناس اسم الرجال تنسى بعد توك هو إما الحذة وإما الطحان فاختر أحده. طلع برشاد السعري طحان واسطي ايه شو كمل انت شف جايب عندك معك ما ذكر. قال تابعه خالد هو ابن عبد الله الواسطي من مواصله ابو القاسم بس شو طلعونا التقريب شو التقريب ما موجود التقريب هذا أنا أقول إيه مو بالحد إيه لا مو بالحد كمل يعني قبل الدرس تحسن مراجعة الأسانيد وبهذا يثبت العلم لأن الأسماء تتفلت إذا لم تراجع قبل الحضور وميز المهمل على نفس الكتاب السند يعني المهمل يميز فلان حدثنا فلان تقول هو ابن فلان من خلال مراجعة الشروح وكتب الرجال ويصفو عن طالب العلم رصيد من أسماء الرجال شو تدور بعد يلا هات شو قال ضعفه ما ظن يعني ما خبر عبد الماجة من رواه منكر الحديث ها والمنكر فيه سعد أو سعيد بن بشير وهو منكر الحديث من أوهام الحافظ. نعم. قوله تابعه خالد هو ابن عبد الله الواسطي، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي. نعم تعرفه ابن قرط ابن قرط الضبي نعم أي تابع علي بن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني بهذا الإسناد، وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأتي عقبه. ومتابعة خالد وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه، وقد أوردت إسنادها في تغليق التعليق، ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك، وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجا في الصحيحين من طريق الشيباني، ورواه أيضا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصور بن أبي الأسود أخرجه أبو عوانة في صحيحه. قوله حدثنا أبو النعمان هو الذي يقال له عارم، وعبد الواحد هو ابن زياد البصري. قوله عبد الله بن شداد هو ابن أسامة بن الهاد الليثي، وهو من أولاد الصحابة له رؤية. قوله أمرنا أمرها أي بالاتزار فاتزرت، وهو في روايتنا بإثبات الهمزة على اللغة الفصحى فاتزرت. قوله رواه سفيان يعني الثوري عن الشيباني يعني بسند عبد الواحد، وهو عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان نحوه. وقد رواه عن الشيباني أيضا بهذا الإسناد خالد بن مسلم، خالد بن عبد الله عند مسلم، وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي، وذلك مما يدفع عنه توهم الاضطراب، وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند ميمونة، فسمعه منه جرير وخالد بالإسنادين، وسمعه غيرهما بأحدهما. ورواه عنه أيضا بإسناد ميمونة حفص بن غياث عند أبي داود، وأبو معاوية عند الإسماعيلي، وأسباط بن محمد عند أبي عوانة في صحيحه، وقد تقدم ذكر من رواه عنه بإسناد عائشة. اللهم صل وسلم عليك ورسولك. شو إيه فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، فعل مجرد ما اقترن بأمر ولا حث ولا نهي، أفعال عليه الصلاة والسلام عندهم ها؟ عادتهم يقطعون الحديث يستفيدون منها، هو ملزم بأن يخرج كل صحيح. الأمر الثاني أنهم انتقوا منها ما له شواهد، وبعض الجمل ليس لها شواهد فلا تثبت على، ولا الحكم بصحة ما لم يخرجاه على شرطهما. إذا كانت وردت الشيخ في سياق واحد وردت بعض القطع منها، ما يلزم. لا ما يلزم، لأنه قد يكون الجمل التي انتقاها لها شواهد عنده. تلاحظ جمع شرح البخاري ثلاثة في كتاب واحد. شو؟ تلاحظ جمع شرح البخاري في كتاب واحد ثلاثة شروح في كتاب واحد، مثل الرجل كرماني وابن حجر في نسخة واحدة. لا، لكن الإرشاد الساري ملخص من الفتح والعمدة. السلام عليكم. عمدة البخاري. السلام عليكم.